أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام عليكم السلام. وصل الكلام عليكم السلام إلى الحرف الأخير عليكم السلام. الشيخ يقرأ السنة الثانية على الباب، يقول السنة الثانية. المهم، وصل الكلام للبحث عن حرف الجر الأخير وهو دل، عليكم السلام. المعروف والمشهور على الألسن أن بل، عليكم السلام، حرف إضراب، وعرف الإضراب بهذا التعريف أنه عبارة عن صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر، طبعا بحسب ما يرتبط ببحثنا، وليس دائما تستعمل بل في مورد صرف الحكم عن المسند إليه، لكن باعتبار أن البحث عن المسند إليه نعرف بهذا التعريف. إذن الإضراب عبارة عن صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر. أراد التفتزاني أن يحقق صحة هذا التعريف، هل هذا التعريف صحيح أم لا؟ نحن نعرف وأشرنا إلى ذلك في الدرس السابق أن بل تختلف عن لا ولكن في أنها تستعمل بعد النفي وبعد الإيجاب، بخلاف لا فإنها لا تستعمل إلا بعد الإيجاب، وبخلاف لكن فإنها لا تستعمل إلا بعد النفي. هذا ثابت لدينا هذه المقدمة من النحو. نريد الآن أن نعرف أن هذا التعريف هل هو صحيح في كل من الإيجاب والنفي أم لا. أما في الإيجاب، عندما تقول في الإيجاب قام زيد بل عمرو، الحكم ما هو فيما نحن فيه؟ القيام. هذا القيام صرفناه عن زيد إلى عمرو، فإذا يصح التعريف، يصح أن يقول نقول صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر، فإذا التعريف في الإيجاب صحيح. أما في النفي، يعني لو قلنا هكذا ما قام القوم، ما قام زيد بل عمرو، ما قام زيد بل عمرو، هنا هذه الجملة ماذا تعني قبل أن نرى أن التعريف صحيح أو لا؟ ماذا تعني ما قام عمرو بل، أو ما قام زيد بل عمرو؟ في النتيجة عمرو قام أو ما قام؟ قام أو ما قام؟ قام. فإذا عندنا سؤالان، أنه عندما تقول ما قام زيد بل عمرو، عمرو ماذا صدر منه أو لم يصدر الفعل؟ وسؤال آخر، زيد ما هو حكمه في قولك ما قام زيد بل عمرو؟ في هذه المسألة يوجد نظريات ثلاث: نظرية للمبرد، ونظرية لابن الحاجب، ونظرية للجمهور. نظرية الجمهور أنه في قولك ما قام زيد بل عمرو، عمرو لم يقم، يعني أنتك تريد أن تقول ما قام زيد، وأضربت عن ذلك وقلت ما قام عمرو، كأنك هكذا فعلت. فما قام زيد بل عمر يكون الإضراب لا عن النفي إلى الإيجاب ليكون عمر قد قام، وإنما يكون الإضراب عن المنفي إلى منفي آخر، يعني بدل ما ننفي قيام زيد نفينا قيام عمر. هذا نظرية من؟ الجمهور. بناء على هذه النظرية تعريف الإضراب لا يصح. إضراب ما هو؟ صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر. أنت هنا لم تصرف القيام من زيد إلى عمرو، فلا يصح التعريف على مبنى الجمهور. النظرية الثانية نظرية المبرد. برد قلبك شوي. يقول المبرد هكذا: أنه بالنسبة لما بعد بل، اللي هو عمرو، خلينا نسميه التابع، هو المعطوف، واللي قبل بل هو المعطوف عليه، فهذا تابع وذاك متبوع. صار واضح؟ بالنسبة للتابع يثبت له الإيجاب، يعني قام، يعني عمر ثبت منه وصدر منه القيام. أما بالنسبة للمتبوع فمسكوت عنه، من المحتمل أن يكون قام، ومن المحتمل أن لا يكون قد قام. يعني عندما تقول ما قام زيد بل عمر، فتكون بالنسبة لعمر قد أضربت عن نفي القيام إلى إثبات القيام له. كنت تنفي القيام عن زيد فأثبتت القيام لعمر، فعمر يكون قائما. أما زيد لما أضربت، فبعد هذه الجملة التي كانت ثابتة ما قام زيدون تلتغي، لأنك أضربت فتلتغي الجملة السابقة، فأصلا لا يكون لك نظر إلى زيد أنه قام أو ما قام، مسكوتا عنه. هذا بمعنى ماذا؟ هذا هو رأي التفت جيدا حتى نكرر نظرية المبرد. نكرر من الأول: في صورة الإثبات يوجد اتفاق بين الجميع، في صورة الإثبات. يعني ماذا تقول في صورة الإثبات؟ قام زيد بل عمر. هنا صرفت الحكم من زيد إلى عمر، فعمر حتما قد قام. أما في صورة النفي عندما تقول ما قام زيد بل عمر، هنا يوجد نظريات ثلاثة. النظرية الأولى نظرية المبرد. نبدأ بنظرية المبرد. المبرد يقول ما قام زيد بل عمرو. الحكم هنا ما هو؟ لا حكم نفي القيام. في قام زيد الحكم هو القيام، في ما قام زيد الحكم هو نفي القيام. أنا شرحت صحيح لكن اشتبهت فقط بالأسماء، ولا الشرح كان صحيحا، الاشتباه فقط في التسمية، ما مهم الأسماء. المبرد الآن هذه النظرية الآن من يكون ما مهم، النظرية الأولى هكذا، أنه هذا الحكم الذي كان ثابتا لزيد لهو ماذا؟ عدم القيام، نثبته لعمر. فماذا تكون النتيجة؟ أن عمر لم يقم. الحكم الذي كان ثابتا لزيد ما هو؟ عدم القيام. كنت تقول ماذا؟ ما قام زيد. الحكم الثابت لزيد ما هو؟ عدم القيام. هذا الحكم الثابت لزيد تثبته لعمر، فيصبح عمر غير قائم، وزيد مسكوت عنه. عندما صرفنا هذا الحكم عن زيد إلى عمر، بعد زيد مسكوت عنه. المتكلم لا يريد أن يبين زيد قائم أو غير قائم. واضح؟ من الممكن أن يكون قائم والممكن أن لا يكون كذلك. واضح هذا الشيء؟ هذه نظرية المبرد. بناء على نظرية المبرد تعريف الإضراب صحيح. الإضراب ما هو؟ صرف الحكم. الحكم فيما نحن فيه ماذا كان؟ عدم القيام. صرفنا عن زيد وأثبتنا إلى المن؟ لعمر. صرف الحكم من مسند إليه إلى مسند إليه آخر. بناء على نظرية المبرد هذا التعريف للإضراب يكون صحيحا. صار واضح المطلب؟ إذا نظرية الأولى لا تنسى، نظرية الأولى الحكم المنفي الذي كان ثابتا لزيد نعطيه لعمر، أما زيد يصبح كالمسكوت عنه. من الممكن أن يكون قائما ومن الممكن أن لا يكون كذلك. هذه هي النظرية الأولى. بناء على هذه النظرية الأولى تعريف الإضراب يكون صحيح. النظرية الثانية نظرية ابن الحاجب. نظرية ابن الحاجب، ابن الحاجب يشترك مع المبرد في التابع ويخالفه في المذبوع. المبرد ماذا قال في التابع؟ في عمر ينتفي عنه القيام. طب ابن الحاجب يوافق المبرد في انتفاء القيام عن التابع ولكن يخالفه في المذبوع. المبرد ماذا قال في المذبوع؟ مسكوت عنه، يعني محتمل يكون قائم محتمل ألا يكون. ابن الحاجب يقول بل قائم. زيد في هذا التركيب يكون قائما. فعندما تقول ما قام زيد بل عمر صرفت النفي إلى عمر فيثبت لزيد القيام. واضح هذا الشيء؟ إذن اختلاف المبرد مع ابن الحاجب في أي شيء؟ في المتبوع لا في التابع، في زيد لا في عمر. بناء على هذه النظرية يصح تعريف الإضراب؟ يصح. الإضراب ما هو؟ صرف الحكم من مسند عن زيد إلى عمر. بل كان الحكم عدم القيام، صرفنا بل بعد ما لا نأتي إلى صرفنا من زيد إلى عمر يصدق الصرف. الآن ثبتنا لزيد أو ما ثبتنا لا أثر له. واضح؟ فإذا على كل من رأي المبرد وابن الحاجب تعريف الإضراب يكون صحيحا. واضح المطلب أو أكرر؟ هذا ليه؟ في التعريف مسكوت عنه، ماكو مشكلة. نحن هدفنا أن نفسر الإضراب لا المضرب عنه أنه قائم أو ما قائم. هدفنا أن نفسر الإضراب، عملية الإضراب أن يكون في حكم ثابت لشيء تأخذه إلى شيء آخر. أما هذا الشيء المصروف عنه، هل ثبت له ضد الحكم أو ثبت له نفس الحكم أو لم يثبت له شيء، ما إن علاقة، المهم يصدق صرف الحكم من شيء إلى شيء. النظرية الثالثة نظرية الجمهور. الجمهور يقولون في قولك ما قام زيد بل عمرو، يكون زيد قائم، أي عفوا يكون عمرو، يكون عمرو قائما. الحكم الذي كان ثابتا لزيد ما هو؟ عدم القياس. الآن بعد مجيء بل الذي ثبت لعمرو ما هو؟ عدم القياس. الذي ثبت لعمرو على رأي الجمهور القيام. لا لم يوافق أحد. لا بالنسبة لزيد ما مسكوت عنه، بل مسكوت عنه وافق المبرد. أما بالنسبة للتابع خالف المبرد وابن الحاجب. ليه؟ لأنه المبرد وابن الحاجب يقولا عمرو لم يقم، الجمهور يقولون عمرو قائم، فحينئذ لا يصح أن تقول صرف الحكم، بل صرف ضد الحكم من زيد إلى عمرو، لأن الحكم الذي كان ثابت لزيد ماذا كان؟ عدم القيام. ماذا ثبت لعمرو؟ القيام. القيام ضد لعدم القيام، ضد طبعا ليس ضد المنطقي وإنما ضد اللغوي، ضد اللغوي لا نتكلم منطق. بل الحكم الذي كان ثابتا لزيد هو عدم القيام، ماذا أثبت لعمر؟ القيام. القيام ضد لعدم القيام، فأنت لم تصرف الحكم من شيء إلى شيء آخر، وإنما صرفت ضد الحكم إلى شيء آخر. فالتعريف الإضراب على مبنى الجمهور لا يكون صحيحا. هذا إشكال التفتزاني على المصنف، أنك عرفت الإضراب بهذا التعريف. تعريفك أيها المصنف في صورة الإيجاب صحيح، في صورة النفي يصح على مبنى المبرد وابن الحاجب، ولا يصح على مبنى الجمهور. واضح؟ ومبنى الجمهور هو المبنى المشهور. واضح هذا المطلب؟ وافقنا المجتمع أن ما جاء زيد بالعام، يعني زيد ما أجل لكن عمر أجل، يعني رأي الجمهور. تريد أن تتبنى رأي الجمهور، المبرد يقول لا الأمر ليس كذلك. رأي الجمهور هذا مسكوت عن عمر. أي ماكو عن عمر مسكوت أو عن زيد؟ عن زيد. إيه. أما المبرد يرى لا، أنه ما قام زيد بل عمر، يعني عمر ما قام. عمر ما قام. أما زيد مسكوت عنه. ابن الحاجب يقول عمر ما قام، زيد قام. واضح؟ فعلى رأي المبرد وابن الحاجب لهما رأيان شاذان، تعريفك أيها المصنف يكون صحيح. أما على رأي مشهور النحاة تعريفك غلط. واضح؟ اللهم إلا إذا ادعى المصنف أني أنا أتبنى رأي المبرد أو ابن الحاجب، حينئذ يكون التعريف مبنائي على مبنى المبرد وابن الحاجب. صار واضح المطلب؟ نقرأ. نعم. الحقيقة المبردين بل أو صرف الحكم عن محكوم عليه إلى محكوم عليه آخر، نحو جاءني زيد بل عمرو. في الإجابة طبعا على جميع المباني التعريف صحيح. ليش؟ لأن الجميع يقولون أنك صرفت المجيء من زيد إلى عمر، صحيح؟ طب. فيتم على جميع المباني. أو ما جاءني عمر بل زيد. طب. المبرد ماذا يقول؟ أن زيد في هذا المثال ما جاءني عمر بل زيد، نتيجة رأي المبرد ماذا؟ أن زيدا لم يأتي. وأن عمرا مسكوت ما بكم تبرتم. نعم لا في هذا المثال، في هذا المثال في قولك ما جاءني عمر بل زيد، زيد قام، زيد ما جاء، عمر مسكوت عنه. هذا على رأي من؟ المبرد. على رأي ابن الحاجب زيد ما قام، عمر جاء، عفوا ما جاء، عمر جاء. على رأي الجمهور زيد جاء وعمر مسكوت عنه. واضح؟ فإن بل للإضراب للإعراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع، ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل في حكم المسكوت عنه، لا أن ينفع عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم اللي هو ابن الحاجب. واضح؟ تفتزان يتبنى رأي الجمهور. ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر، زيد قام، قام زيد لا عمر، صرفت عفوا قام زيد بل عمر، صرفت القيام من زيد إلى عمر ظاهر. وكذا في المنفي يعني ظاهر على رأي من؟ على رأ... لا يعني تعريف المصنف للإضراب ظاهر على رأي من في المنفي؟ على رأي المبرد وابن الحاجب. أما على رأي الجمهور صرف ضد الحكم. وكذا في المنفي إن جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع، يعني يكون زي عمر ما قام والمتبوع في حكم المسكوت عنه، أو متحقق الحكم له المسكوت عنه للمبرد، أو متحقق الحكم له لابن الحاجب، حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمر أن عمرا لم يجئ، وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال رأي من؟ مبرر. أي يعني محتمل هذا ومحتمل هذا، أو مجيئه محقق ابن الحاجب. لكن شوف هنا كما هو مذهب المبرد، هذه العبارة لو تتوسط، لو تتقدم على أو مجيئه محقق كان أفضل، لأن أو مجيئه محقق كلام ابن الحاجب. وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمر أن عمرا جاءك كما هو مذهب المشهور، ففيه، ففي تعريف المصنف للإضراب إشكالون. ليه؟ لأن لا يصدق صرف الحكم من شيء إلى شيء آخر، بل صرف ضد الحكم. واضح هذا الشيء؟ القيام مثلا من جاء إلى عمر، يعني زيد لم يقم بالعمر الذي خاف، على الخلاف مسكوت عنه أو في المثبت الظاهر هو المنفي. بل في المثبت، في المثبت هكذا، بالنسبة للقدر المتيقن المتفق عليه بين الجميع أن القيام سلبت عن زيد وأثبت لعمر، فيصدق صرف الحكم إلى آخر. أما زيد ما حكمه؟ على الخلاف، لكن لا يؤثر في صدق التعريف. طب الإشكال إذن في النفي، نحتاج أن نكرر تكرار سريع للمطلب أو كافي؟ هذا إذن من هذه النقطة التي تعرضنا إليها اليوم، وهو الإضراب، صرف الحكم من شيء إلى شيء آخر. وتبين أن هذه النقطة لا تتم على جميع المباني، بل على مبنى الجمهور يجب أن نقول صرف ضد الحكم. من جملة النكات الشك أو التشكيك. تفت ما الفرق بين الشك وبين التشكيك؟ الشك يكون من المتكلم، التشكيك يكون بمعنى إيقاع السامع في الشك. مرة أنا لا أعرف، أنا عندي شك، فلذا أقول جاء زيد أو عمر. ليه؟ يعني لا أعرف مردد بينهما. ومرة أنا أعرف الجائي لكن أريد أن أوقع المخاطب في التشكيك، لا أريد أن يعرف. ما في عندنا في لبنان يقولوا أمنيات، أمنيات، لا أريد أن يعرف. فأقول له جاء زيد أو عمر، اتفقنا؟ فأنا أريد أن أوقعه في الشك، اتفقنا؟ أريد أن أوقعه في الشك، لا أنا عندي شك. إذا مرة نستعمل حرف العطف اللي هو أو للشك، ومرة نستعمله للتشكيك، ويختلف الحال باختلاف القرائن، يختلف الحال باختلاف القرائن. خب، يقول أو الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع، أي إيقاعه في الشك، نحو جاءني زيد أو عمر. طبعا هذا المثال صالح للشك وللتشكيك بحسب اختلاف المقام. أو للإبهام، هنا المشكلة. تعال نشرح أولا الإبهام بعد نأتي إلى المشكلة ما هي. مثل للإبهام بقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. المتكلم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد عنده شك من الذي على هدى ومن الذي على ضلال. إذن أو هنا ليست للشك. هنا المصنف جعلها للإبهام، يعني لإخفاء المتكلم الأمر على السامع. هنا تأتي مشكلة، إنه أليس هذا هو نفس التشكيك؟ هذا نفس التشكيك، التشكيك إيقاع المخاطب في أي شيء؟ في الشك. يعني أخفيت عليه الأمر، عندما تطيعه في الشك تكون قد أخفيت عليه الأمر. فلماذا جعل الإبهام نكتة مستقلة عن التشكيك؟ تفت يرجع إلى القصد. أحسنت، مرة أريد أن أوقعك في الشك بغرض من الأغراض. وأنا باعتقادي هذه النكات التي ذكرت هذه في الحقيقة ليست نكات بلاغية. النكات البلاغية أن نتعرف على الأغراض الذي لأجلها يوقع المتكلم السامع في الشك. هذه النكتة الأساسية. بل إيقاع في الشك هذا تفيده الأو. لكن ليش تستعمل أو التي للتشكيك؟ ما هي الغرض؟ ما هو الغرض من ذلك؟ هذا هو الذي يحتاج إلى بحث أساسي في البلاغة. قد أوقع المخاطب في التشكيك لأجل التخويف، وبنا أعرف أن الذي جاء هو ماذا؟ هو زيد لا عمر، لكن المخاطب يخاف من عمر. ولا أريد أن أكذب فأقول له جاء عمر، فقلت له جاء زيد أو عمر، أوقع المخاطب في التشكيك لأجل تخويفه. نكات متعددة لتكون هدف للتشكيك. إذن في التشكيك، في عملية التشكيك، يكون الغرض إيقاع المخاطب في الشك. بينما في عملية الإبهام ما عندي غرض تشكيك، وإنما أريد أن أخفي عليه الحكم، أريد أن أخفي عليه الحكم. طب. لذا عرفنا الإبهام بإخفاء الحكم على السامع. الحكم فيما في الآية الشريفة ما هو؟ الهداية أو الضلال. فأنا لا أريد أن السامع يعرف الحكم ما هو، لأني أريد أن أوقعه في الشك. نعم قد يستتبع عدم معرفة الحكم، قد يستتبع عدم معرفة الحكم الشك، لكن ليس هو غرض للمتكلم، بخلاف صورة التشكيك. الغرض الأساسي للمتكلم هو إيقاع في الشك لأجل التخويف مثلا أو لأجل نقطة أخرى. لذا يقول أو للإبهام نحو قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو للتخيير أو للإباحة. هذه من النكات التي أضافها المصنف التفتزاني أيضا. شوف الإباحة والتخيير ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ في الإباحة لا مانع من الجمح، في التخيير لا، فقط اختر واحد من هذين الخيارين. إذا قلت لك جالس الحسنة أو ابن سيرين، يمكن أن تجالس واحد فقط ولا مانع من مجالستهما معا، هذا نسميه في الاصطلاح البلاغي ماذا؟ إباحة. أما لو قلت لك تزوج هندا أو أختها، هذا تخيير، لأنه لا يمكن، لأنه لا يمكن ماذا؟ الجمع. واضح؟ فإذا الإباحة تشترك مع التخيير في كون المخاطب يمكن له أن يختار أحد العدلين، أحد الشقين. وتختلف الإباحة عن التخيير أن في الإباحة لا تمنع من الشركة، أما التخيير فيه منع من الشركة. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول أو للتخيير أو للإباحة نحو ليدخل الدار زيد أو عمرو. متى تكون إباحة؟ إذا كان لا مانع من دخولهما معا. متى يكون تخيير؟ إذا كان لا، فقط واحد لازم يدخل. والفرق بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف ماذا؟ التخيير. وعادة المثال المشهور للإباحة وللتخيير هو ما ذكرنا، جالس الحسن أو ابن سيرين أو ماذا؟ تزوج هندا أو أختها. وبهذا مولانا العزيز يكون قد تم الكلام في التوابع، ليس فقط في العطف، في التوابع كلها. وصل الكلام إلى الفصل. والمقصود بالفصل، مقصود بالفصل اتيان المتكلم للمسند إليه بضمير فصل. يعني تقول زيد هو القائم، هو ما هو إعرابها؟ ضمير فصل. عند البصريين وعند الكوفيين ماذا يسمى؟ عند البصري يسمى بضمير الفصل، وعند الكوفي ماذا يسمى؟ وماذا؟ مبتدأ. لا، عند البصري يسمى بضمير الفصل، وعند الكوفي كما في حاشية الصبان يسمى بضمير الاعتماد. ضمير الفصل وضمير الاعتماد. طبعا في خلاف في أنه ما هو إعراب ضمير الفصل، في خلاف. رأي على ثلاثة آراء، رأي يقول لا محل له من الإعراب، ورأي يقول أنه يعرب إعراب ما قبله. فزيد مبتدأ، ضمير الفصل ماذا يكون؟ مبتدأ. وإعراب يقول يعرب، وقول يقول يعرب إعراب ما بعد، غير مهم. المهم لماذا نأتي بضمير الفصل في البلاغة؟ ما هو الغرض من الإتيان بضمير الفصل؟ لكن قبل أن نجيب عن النكتة البلاغية هنا مشكلة، أن ضمير الفصل أين يقع؟ بين المبتدأ وبين الخبر، زيد هو القائد. فالسؤال أن ضمير الفصل بما أنه يقع بين المبتدأ وبين الخبر، لماذا جعلنا ضمير الفصل من أحوال المسند إليه هو المبتدأ، لماذا لم نجعله من أحوال المسند هو الخبر؟ واضح السؤال؟ يعني الآن بحث ضمير الفصل أين أورده الخطيب القزويني؟ في باب المسند إليه، لماذا لم يورده في باب المسند؟ النتيجة هو وقع بينهما، ليس أقرب إلى هذا من ذاك، فما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن ضمير الفصل يقترن بالمبتدأ قبل اقترانه بالخبر. أنت في البداية ماذا تقول؟ زيد هو، بعد ما جاء الخبر، فلأجل ذلك كان الأنسب أن نلحقه بماذا؟ بالمسند إليه، ولا يغني ولا يسمن من جوع البحث. هذا أولا، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول لأن ضمير الفصل يطابق ماذا؟ المبتدأ. دائما مطابقة ضمير الفصل للمبتدأ مضطردة، بينما مطابقة ضمير الفصل للخبر ليست به مضطردة. طب ما معنى هذا الكلام؟ مثلا تقول الزيداني هما قائمان، والزيدون هم قائمون، فنلاحظ ضمير الفصل يطابق المبتدأ في بعض هنا أيضا طابق الخبر، لكن في بعض الأحيان لا يطابق الخبر، كما لو كان الخبر أفعل تفضيل. الرجال هم أفضل من النساء، فطابق الخبر ماذا؟ المبتدأ، ولم يطابق، فطابق ضمير الفصل المبتدأ ولم يطابق الخبر. فلأجل أن ضمير الفصل دائما يطابق المبتدأ، لذا بحثنا في بحث المسند إليه. واضح هذا الكلام؟ يقول وأما فصله أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه ليقترن بالمسند إليه أولا، هذا التعليل الأول. والثاني ولأنه في المعنى عبارة عنه وفي اللفظ مطابق له. ما هي النقطة البلاغية؟ يقول فلتخصيص المسند إليه بالمسند. التفت إلى هذه الجملة، فلتخصيص المسند إليه بالمسند، هذا بحث مهم جدا يفيدك في فهم المعنى. عادة عندما تأتي في اللغة العربية كلمة تخصيص، تتعدى كلمة التخصيص بالباء، خصصه بالذكر، خصصه بالثناء، خصصه بالعطية. هذا دائما عندما تأتي كلمة تخصيص ومشتقات هذه الكلمة تتعدى بواسطة الباء. هنا نريد أن نتعرف، لأنه له أثر في فهم المعنى، أن الباء تدخل على المقصور أم المقصور عليه. وهذا اصطلاح جديد لا بد أن نتعرف عليه، وهذا البحث فعلا مهم، مهم في فهم المعنى، في فهم الروايات، في فهم الأحاديث والآيات. الآن عندما تقول إياك نعبد، طارة تقول خصصنا العبودية بالله، فالباء على ماذا دخلت؟ على لفظ الجلالة. خصصنا العبودية بالله، الباء دخلت على لفظ الجلالة. ومرة تقول خصصنا الله بالعبودية، الباء دخلت على العبودية، بينهما فرق في المعنى. بين خصصنا العبودية بالله وبين خصصنا الله بالعبودية، ما الفرق بينهم؟ في قولك خصصنا الله بالعبودية ما معناه؟ أن الله ليس له صفة من الصفات إلا أنه معبود. الله ليس بعالم، ليس بحي، ليس بقادر، فقط هو معبود. هذا معنى الجملة، خصصنا الله بالعبودية، يعني نفيت عنه. ما حتى تخصصه بشيء لابد أن تنفي عنه سائر أشياء. حتى تخصصه بالعبودية يعني معناك كل الصفات الأخرى سلبتها عنه، صحيح؟ وهذا المعنى باطل. بخلاف قولك خصصنا العبودية بالله، يعني العبودية مختصة بالله لا تتجاوز إلى غيره، يعني غير الله لا يعبد. هذا المعنى الصحيح. فإذا تعال نعرف أن الباء الواقعة في حيز التخصيص تدخل على المقصور أو المقصور عليه. يعني عندما تقول خصصته بشيء يعني قصرته على شيء، فالأول مقصور والثاني مقصورا عليه. عندما تقول قصرت العلم على زيد، قصرت العلم على زيد، يعني زيد مقصور عليه والعلم مقصور على زيد، صحيح؟ فعندنا مقصور وعندنا مقصور عليه. عندما تقول خصصت كذا بكذا، هذا الواقع بعد الباء مقصور أو مقصور عليه؟ يقول التفتزان الواقع بعد الباء مقصور. يعني عندما تقول إياك نعبد خصصت العبودية بالله، خصصت العبودية بماذا؟ بالله، يعني الله ماذا صار؟ مقصور، مقصور، والعبودية مقصور عليه. عندما تقول خصصت المسند إليه بماذا؟ بالمسند، يعني المسند ماذا؟ مقصور، والمسند إليه مقصورا عليه. عندما تقول زيد هو القائم، أين المسند؟ زيد هو القائم، أين المسند؟ القائم. فالقائم مقصور وزيد مقصور عليه، فالقيام مقصور على زيد ولا يتعداه إلى عمر. صار واضح؟ القيام مقصور على زيد، فزيد مقصور عليه. العبودية مقصورة على الله، فالله مقصور عليه. والعبودية حتى تنقصر على الله لا تتجاوزه إلى غيره، واضح؟ فإذا الباء الداخلة في حيز التخصيص على ماذا تدخل؟ على المقصور عليه، على المقصور لا على المقصور عليه. هذا المطلب يفيدنا أيضا في الباب السابع، وهو الباب السادس، وهو باب القصر. واضح المطلب؟ يقول إذا لماذا نأتي بضمير الفصل؟ فإن ضمير الفصل يفيد الاختصاص، نكتة البلاغية لضمير الفصل هي الاختصاص. زيد هو القائم، يعني القيام مختص بزيد ولا يتجاوزه إلى عمر. فلتخصيصه أي المسند إليه بالمسند، يعني لقصر المسند على المسند إليه، لقصر المسند على المسند إليه. مسند إليه ماذا يكون؟ مقصور أو مقصور عليه؟ مقصور عليه. أما المسند مقصور. فإذا الباء في الواقع في حيز التخصيص على ماذا دخلت؟ على المقصور اللي هو المسند. واضح المطلب؟ لأن معنى قولنا زيد هو القائم أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، إذ لو تجاوزه على إلى عمرو فلا يكون مقصور على زيد. واضح هذا الشيء؟ ولذا سوف يأتي في المستقبل إن شاء الله لا يصح أن تقول زيد هو القائم، زيد هو القائم وعمر كذلك، هذا يعتبر تناقض، لأن قولك زيد هو القائم يعني معناه أن عمر ليس بقائم، فكيف تقول وعمر كذلك؟ واضح هذا الشيء؟ فعندما يكون في قصر لا يصح أن تثبته لشيء آخر. فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسناد مثلها، يعني مثل الباء في قولهم خصصت فلانا بالذكر، فالذكر مقصور على على ماذا؟ على فلان. نعم، على من تقول الله هو الحي؟ شوف هذا الآن أنا أشكل لك إشكال آخر، أشكل لك إشكال آخر أفضل من هذا الإشكال. في صلاة الميت ماذا تقول على في صلاتك على الميت؟ تعرف أن هذا كان يشرب الخمر ومع ذلك إذا أردت أن تصلي عليه ماذا تقول؟ لا نعلم منه إلا خيرا، يعني فقط تعلم الخير. فكيف الجواب عن هذا؟ سوف يأتي إن شاء الله في مبحث القصر أن القصر على قسمين، قصر حقيقي وقصر إضافي، لأن نتكلم نحن عن الحقيقي والإضافي معا، لكن في بعض الأحيان يثبت لشيء لكن ليس هو المضاف إليه. يعني الآن مثلا أنا أقول زيد هو القائم بالإضافة إلى عمر، لا بالإضافة إلى بكر، فلا مانع أن يكون بكر قائم، ملتفت جيدا، فلا مانع أن يكون بكر قائم. خب أي ذكرته دون غيره كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر. ما معنى مختصا بالذكر؟ أي منفردا به. والمعنى ها هنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند اللي هو القيام، كما يقال